قال رحمه الله: روى هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص. قال: صدقت. وهذا لا يثبت، هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو في الضعيفة كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأعله بالإرسال وهكذا بالنكارة، فإن هارون أو أبوه أو أباه تفردا بهذه الرواية، والحديث في الصحيحين وليس في هذه الرواية، فأعله بالنكارة وأعله بالإرسال. وهارون بن عنترة الجمهور على توثيقه، والحافظ يقول لا بأس به، وأبوه ثقة، أبوه ثقة، والابن الجمهور على توثيقه، والحافظ يقول لا بأس به، ولكن الحديث عله الشيخ رحمه الله بالإرسال، وهكذا أيضا بالنكارة للتفرد بهذا السياق دون سائر الأحاديث الصحيحة، وبعضها في الصحيحين وما في هذه السياقة المذكورة. قال: وكانت هذه الآية نعي، وكانت هذه الآية نعي النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش بعدها 81 يوما. كانت فيها إشارة إلى موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا أتم الله الرسالة عليه فهذه إشارة من ربنا سبحانه لنبيه أن الأجل قد دنا. وهكذا الآية الأخرى التي استدل بها، أو السورة الأخرى التي استدل بها ابن عباس على أن فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سأل عمر من كان بحضرته من كبار المهاجرين، فأجابوا على ظاهره أن الله أمر نبيه بالاستغفار إذا أتم عليه النعمة، دخل الناس أفواجا في دين الله. وأجاب ابن عباس بخلاف ما هو ظاهر الآية، وأن هذه الآية فيها نعي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم، أي فيها إخبار ربنا لنبيه بدنو أجله. قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. والآية في الظاهر بعيدة، وما يتنبه له إلا ذو الفقه. وابن عباس رضي الله تعالى عنه دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه، فإن الصحابة وكبار الصحابة أخذوا بظاهر الآية: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا: الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه محمدا إذا فتح عليه مكة أن يسبح ويكثر من تسبيح الاستغفار، هذا معنى الآية. فسأل ابن عباس: ما تقول فيها يا ابن أخي؟ قال: هذا دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الله به، قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. هذا غوص في معاني القرآن وفقه دقيق عند هذا الشاب الذي حضر ذلك المجلس الذي فيه كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار أهل بدر. ولكن عمر كان يختبر ابن عباس أو يختبرهم ليريهم ذكاء ابن عباس وفطانة ابن عباس، وأنه أهل للإدخال معكم وللدنو كما أدنيناكم، فهو من ذوي الفقه ومن ذوي الاستنباطات، فليس العلم بكبر السن، ليس العلم بكبر السن، وإنما العلم فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء صغيرا أو كبيرا، يفتح الله جل وعلا عليه ما شاء من فضله ويزيده بما شاء من فضله. ولا شك أن الكبير العالم له رسوخ أكثر من الصغير، هذا لا شك، لكن ربما يكون الصغير عنده من العلوم ما ليس عند الكبير، فلا يحتقر ولا يزاد في علمه، ما دام عنده خير فتح الله عليه يستفاد منه. هذا عمر يختبر كبار الصحابة ليريهم أن ابن عباس أهل أن يدخل معكم، وأن ابناءكم ليسوا كهوى رضي الله تعالى عنه، وكهوى هذا جائز أو ليسوا مثله هذا لا خلاف فيه، ولكن إدخال حرف الجر على الضمير المنفصل هو المختلف فيه. فالحاصل بن عباس رضي الله تعالى عنه حبر من أحبار الأمة، وبحر من بحور العلم، وترجمان من الله سبحانه وتعالى عليهم بترجمة كتابه وبيان معانيه ومغازيه، وهو ترجمان للقرآن، كما وصفه من لهم دراية بالعلم ولهم معرفة بالعلم، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. فالآية فيها هذه التي هي نحن بصدد تفسيرها نعي النبي عليه الصلاة والسلام بإكمال الدين، وكانت هذه الآية نعي النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش بعدها 81 يوما، ومات يوم الاثنين بعدما زاغت الشمس لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، وهذا التحديد فيه خلاف، سنة 11 من الهجرة، وقيل توفي، وأما يوم الاثنين هذا الإشكال فيه، وقيل توفي يوم 12 من شهر ربيع الأول، هذا مختلف فيه في التحديد، وأما اليوم فيوم الاثنين. وكانت هجرته في 12، قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، يعني يوم نزول هذه الآية. فما هي ألف اليوم؟ قال يعني نزول هذه الآية، فما هي ألف اليوم؟ اليوم أكملت لكم دينكم، فإن التعريفية مختلفة المعاني، فمنها جنسية ومنها عهدية ومنها استغراقية، وهي ضمها بعضهم إلى الجنسية، نعم هذه للعهد الحضوري، نعم أحسنت، هذه عهدية للعهد الحضوري، اليوم أي الحاضر يوم عرفة، فهي تعريفية عهدية. والعهد إلى كم أقسام؟ ذكري وذهني وحضوري، ذكري وذهني وحضوري، أحسنت، هذا العهد الحاضر، اليوم أي الحاضر، تقول أنا اليوم صائم، أنا اليوم صائم أي اليوم الحاضر هذا. والعهد الذكري اشتريت بقرة ثم بعت البقرة أي المتقدمة، يكون لمدخولها سابق ذكر في الكلام. والعهد الذهني بينك وبين مخاطبك أو مخاطبك عهد في شخص معين، مات المجنون جاء الشيخ، يكون بينك وبين المخاطب عهد في شخص معين، جاء الشيخ مات المجنون، أي المجنون الذي هو في البلاد المعلوم بينك وبينه، فهذا عهد ذكري أو عهد ذهني. والعهد الذكري يكون لمصحوبها سابق ذكر، اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، هذا عهد ذكري. قال قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، أي يوم نزول هذه الآية، أكملت لكم دينكم يعني الفرائض والسنن والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام، كل ما يحتاج إليه الناس في دينهم فهو موجود، فلا يحتاج لزيادة، فالزيادة طعن في دين الله وطعن في إكمال الله سبحانه وتعالى هذا الدين، وتنقص للشريعة. فالله أكمل لكم الفرائض والسنن والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام، فلا تحتاجوا إلى ضميمة، لا تحتاجوا إلى زيادة، فهؤلاء الذين يزيدون طاعنون في الدين، هذه البدع التي ألصقوها بالدين وهي ليست من الدين، فلا يدل عليها خصوص أدلة ولا عموم أدلة، بل العموم ينهى عنها والخصوص كذلك ما معهم منه شيء. قال: فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض. هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عنه أن آية الربا نزلت بعدها خلاف كما تقدم معه. وقال سعيد بن جبير وقتادة: أكملت لكم دينكم فلم يحج معكم مشرك. وقيل: أظهرت دينكم وأمنتكم من العدو. والأول هو الأقرب، أكملت لكم دينكم على ظاهر الفرائض والسنن والحدود ما تحتاجون إليه من شؤون الدين. هذه أقوال كما ترى، قول الأول هو الأقرب، قول سعيد بن جبير وقتادة: أكملت لكم دينكم فلم يحج معكم مشرك، وهذا يعتبر من إكمال الدين. وهكذا أيضا: أظهرت دينكم وأمنتكم من العدو، وأمنتكم من العدو، وهذا من إكمال الدين، إظهار الدين، صار دينهم ظاهرا بعد ذلك اليوم، صار أهل الشرك في ذل، فلا يحج مشرك بعد اليوم، وهذا من تمام الدين وعزة الدين بتمامه، وعزة الدين بظهوره. قال قوله عز وجل: وأتممت عليكم نعمتي، يعني وأنجزت وعدي في قولي ولأتم نعمتي عليكم. فكان من تمام نعمته أن دخلوا مكة آمنين وعليها ظاهرين وحجوا مطمئنين، لم يخالطهم أحد من المشركين. سجعة جميلة وتحمل معاني جيدة. فكان من تمام نعمته أن دخلوا مكة آمنين، هذه الفاصلة الأولى، وعليها ظاهرين وحجوا مطمئنين ولم يخالطهم أحد من المشركين. جميل كلام. قال رحمه الله: فكان من تمام نعمته أن دخلوا مكة آمنين وعليها ظاهرين وحجوا مطمئنين ولم يخالطهم أحد من المشركين. قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. سمعت عبد الواحد المليحي قال: سمعت أبا محمد بن أبي حاتم قال: سمعت أبا بكر النيسابوري قال: سمعت أبا بكر محمد ابن الحسن بن المسيب المروزي قال: سمعت أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي. وهناك محمد بن إدريس آخر، من هو هذا الآخر؟ محمد بن إدريس تفضل. الشافعي رحمه الله، أبو عبد الله الشافعي، وهم هذا إمام العلل رحمه الله. قال: سمعت أبا حاتم محمد ابن إدريس الحنظلي قال: سمعت عبد الملك ابن مسلمة أبا مروان المصري قال: سمعت إبراهيم ابن أبي بكر بن المنكدر رضي الله عنه قال: سمعت عمي محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال جبريل عليه السلام: قال الله: هذا دين ارتضيته لنفسي، ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. قال: أخرجه الطبراني عن جابر بمعنى عن عمران، ورواه الأصبهاني وذكره المنذري بصيغة التضعيف في الترغيب والترهيب. وقال الهيثمي فيه عمرو بن حسين العقيلي وهو متروك، وذكره الألباني في سلسلة ضعيفة، فهذا لا يثبت، الحديث ضعيف. ولا شك أنه دين ارتضاه الله لنفسه جل وعلا، وارتضاه لعباده سبحانه، ونسخ به الأديان السالفة، وهذا كله يدل على ارتضائه له سبحانه، وأنه المهيمن على الأديان السابقة. ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، وحسن الخلق يعتبر كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم ما تثقل به الميازين ومن أعظم أسباب دخول الجنة، ولا بد من حسن الخلق، فإنه من صميم دين الله سبحانه وتعالى أن يتحلى المسلم بحسن الخلق. وطالب علم ما عنده حسن خلق هذا متعب جدا، فهو يتعب ويتعب، الذي ما عنده حسن الخلق يتعب في نفسه ويتعب غيره أيضا. ولا تفرح بطالب علم ما عنده حسن خلق، والله لو عنده علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما عنده حسن خلق غير مفروح به، غير مفروح به، لأنه ما عمل بشيء من دينه، يعني في هذا الجانب، بجانب عظيم من جوانب دينه ما عمل أو ما عمل به، هذا يدل على أنه عالم غير عامل في جانب من أهم الجوانب، في جانب من أهم الجوانب، وهو جانب حسن الخلق الذي هو أثقل ما يكون في ميزان العبد، وهكذا أيضا أعظم ما يكون من أسباب دخول الجنة. والله سبحانه وتعالى يكرم أهله وهذا مفرط فيه، فهذا غير مفروح به، ولو كان مستفيدا غير مفروح به، وإنما يفرح بالمستفيد المهذب المؤدب، والذي يفرح به وتقر به الأعين، يرجو الناس خيره، يرجو الناس خيره. أما هذا والله ما هو بعد ذلك عنتر على الدعوة، ما هو إلا عنتر في النهاية، عنتر ما تجد إلا متفرغ للردود على إخوان السلفيين ولشدخ فيهم والكلام فيهم وتشويههم، هذا هو صاحب سوء الخلق، ما يبالي بواحد عارضه، أي واحد يعارضه يدقه لا يبالي به لأنه سيء في أخلاقه، ما عنده حلم ولا عنده صبر ولا عنده شيء، يفقد أشياء كثيرة من صميم ديننا يفقدها صاحب سوء الخلق. والحاصل لا نفرح بطالب علم ما عنده حسن خلق، ما نفرح به. قال رحمه الله قوله عز وجل فمن اضطر في مخمصة، وهذا كلام متصل بذكر المحرمات المتقدمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى من المحرمات، ثم قال فمن اضطر، بعد أن ذكر النعمة وإكمال الدين ويأس الكفار مما أنتم عليه من دينكم، ذكر ربنا سبحانه وتعالى كلاما متصلا بما تقدم، فمن اضطر إلى شيء من المحرمات التي حرمناها عليكم فلا جناح عليه ولا إثم عليه. أهم شيء يتحقق فيه الاضطرار، فإذا تحقق فيه الاضطرار وعلم أنه غير مائل لأكل الحرام فإن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. فهذا كلام متصل بذكر المحرمات وما بينهما، يكون اعتراضا ما بين هذا الكلام وما تقدم من ذكر المحرمات، فهو اعتراض، جملة معترضة بين أشياء متصلة، هذا الأخير وما تقدم. وهذه من رحمة الله سبحانه، هذا من رحمة الله بالعباد، أنه ما ضيق عليهم في دينهم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا من رحمة سبحانه بالعباد، أنهم إذا حصل لهم اضطرار وإلجاء إلى شيء من هذه الأمور التي تقدم تحريمها، فلا شك أنه قد يحصل، الشخص ربما يسافر ولا يجد طعاما ولا شرابا عنده فيضطر إلى مثل هذه الأشياء، فيجد ميتة وإلا يموت إن لم يأكل من هذه الميتة، فرخص الله سبحانه وتعالى توسعة على العباد، أنه إذا حصل لهم اضطرار وعلم الله أنهم غير متجانفين لإثم فأباح لهم هذا الشيء، وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، فإنه لا يجوز أكل الميتة مع السعة وعدم الضرورة الملجئة إلى ذلك. وإذا ضاق عليك بحيث أنك لا تستطيع الحياة إلا بتناول شيء من الميتة، رخص الله وسع عليك سبحانه وتعالى، ولكن بهذا القيد اضطر، حالة اضطرار وإلجاء لا يعيش بدونها إن لم يتناول هذا الأمر، لا يعيش، يموت يهلك، إما يقينا أو غلبة ظن، ولا يشترط اليقين، ولا يشترط اليقين في الاضطرار أو في أنه مسألة المآل والعاقبة، لا يشترط اليقين أنه متيقن أنه يموت 100%، لا، يكفي غلبة الظن، هذا هو الصحيح. فإذا غلب على ظنه أنه إن لم يتناول ربما يهلك ويتلف، فلا بأس أنه يتناول شيئا ولا يزيد على قدر الحاجة من هذا المحرم الذي هي الميتة. فهذا يعتبر من الرحمة التي وسعت كل شيء من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، أنهم أباح لهم عند الاضطرار مثل هذه الأمور التي تقدم تحريمها. قال رحمه الله: قوله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة، انظر لنا فمن اضطر يشغال صاحب من ايش علق، انا ما رأيت، انا انظر ايش علق عليه. قال: اي اجهد في مجاعة، هذا معنى اضطر في مخمصة، اي اجهد في مجاعة، كاد ان يتلف ان يموت، فرخص الله سبحانه وتعالى له. أي أجهد في مجاعة، والمخمصة خلو البطن من الغذاء، هذه حقيقة المخمصة، خلو البطن من الغذاء أو من الغذاء، من الغذاء تقدم، خلو البطن من الغذاء. يقال رجل خميص البطن إذا كان طاويا خاويا غير متجانف لإثم، أي مائل إلى إثم، غير متجانف، مائل غير متجانف إلى إثم، ما عنده رغبة في أكل الميتة هذه أبدا، وإنما اضطر إليها ولا يحب أكلها، وإنما إلجاء ومخمصة دفعت به لأجل إنقاذ نفسه من الموت. وتقدم الكلام هذا في أحكام القرآن، كلام في سورة البقرة والله الحمد، أخذنا مسائل كثيرة تتعلق بالضرورة. قال: غير متجانف لإثم، أي مائل إلى إثم، وهو أن يأكل فوق الشبع. وقال قتادة: غير متعرض لمعصية في مقصده، غير متعرض لمعصية في مقصده، وإنما هي حالة إلجاء واضطرار. فإن الله غفور رحيم، وفيه إضمار، أي فأكله، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف فأكله فإن الله غفور رحيم، ففيه تقدير بهذا الذي ذكر. وتكون جملة فإن الله غفور رحيم هذه نائبة عن جواب الشرط، وقائمة مقام جواب الشرط، لأنها لا تعلق لها. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أين الجواب؟ الجواب فأكله، فأكل هذا المحرم فإن الله غفور رحيم، فتكون هذه الجملة قائمة مقام جواب الشرط، فتأخذ حكمة وتكون في محل جزم جواب الشرط ولا يلتفت إلى المقدر. هذه الجملة هي الجواب، كما تكلم على ذلك الخضري بكلام جميل في بعض الآيات التي فيها إشكال في كون ما ذكر جوابا لما تقدم، جوابا لما تقدم. والذي يظهر الله أعلم أن فإن الله يقوم مقام الجواب ويجعل جوابا، وأصل الكلام فأكله فإن الله غفور رحيم، يتعقب على ذلك أو تعقيب ذلك فإن الله غفور رحيم، أو يترتب على هذا الشيء فإن الله يغفر له ويتجاوز عنه، لأنه أكل في حالة اضطرار وإلجاء. فإذن هذا ليس هو في الحقيقة الجواب، وإنما الجواب هو المقدر فأكله، وهذا قام مقامه. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله، قالوا الجواب مقدر، إن يسرق فقد تأسى، إن يسرق تأسى فقد سرق أخ له من قبل، هذا ما هو جديد، فهو تأسى بأخيه يوسف على حسب ظنهم والله المستعان، فقالوا يسرق فقد سرق، هذا ما هو الجواب في الحقيقة، وإنما الجواب مقدر. وذكر جملة من الأدلة على هذا، أن هذه الآيات التي فيها في ظاهرها ما ذكر من جواب هو ليس بجواب في الحقيقة وإنما المقدر. قال رحمه الله: وهو أن يأكل فوق الشبع. وقال قتادة: غير متعرض لمعصية في مقصده، فإن الله غفور رحيم. وفيه إضمار: فأكله، فإن الله غفور رحيم. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المروزي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن السراج ابن سراج الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد ابن قريش ابن سليمان قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال أخبرنا محمد بن كثير. من ينظر لنا كلام الخضري إن شاء الله نقرأ مرة أخرى في ما يتعلق بهذا، أظنه في الجوازم إذا لم يخن الذاكرة، ينام على الجوازم والربط بالفاء. قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي قال: رجل يا رسول الله، إن نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: ما لم تستصحبوا. إيش عندهم؟ أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بغلا فشأنكم بها. ينظر هذا، قال أخرجه أبو عبيد الآخره، إلا أن في إسناده انقطاعا، فإن حسان بن عطية لم يسمع من أبي واقد الليثي، واختلف في صحبة أبي واقد الليثي، والحديث لا يثبت فيه انقطاع بين حسان بن عطية وبين أبي واقد الليثي، أبو واقد صحابي رضي الله تعالى عنه، لكن فيه انقطاع، فعلى هذا الحديث لا يثبت. إن نكون بأرض فتصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا الميت؟ ما لم تستصحبوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بغلا فشأنكم بها. نكون بهذا انتهينا من الآية المتقدمة، واستفدنا أحكاما كثيرة على اختصار في التفسير، إلا أنه مفيد. فعند من فمن اضطر غير باغ، فمن اضطر، هذه أيش الجملة؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، هذه الجملة ماذا قلنا عنها؟ متصلة بما تقدم، وهو من ذكر المحرمات حرمت، وما بينهما من ذكر النعمة إلى ويأس الكفار، هذا اعتراض بين كلامين متصلين، وهذه حقيقة الاعتراض، أن يكون بين كلامين متصلين يؤتى به. أحسنت. إلى هنا. قال الشيخ الألباني في قوله: لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو تكهن له رفع أو رجع من سفر تطيرا، ذكر الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة، وقال ذكره في سلسلة صحيحة، وقال هذا إسناد جيد، وقال الحديث قال المنذري وتبعه البيهقي أو الهيثمي، روى الطبراني بإسنادين أحدهما ثقات. هذه فائدة احفظها، أن هذا الحديث له أصل، من تكهن إلى آخره، العلامة الألباني في الصحيح يحسنه، وله ما يدل عليه كما تقدم. إلى هنا سبحانه.